مجتمعين كلوا كلوا اللي ليكم ياللي كلامكم زين الزين دي مش قصتنا ولا حكايتنا دي مش قصتنا ولا حكايتنا جرت تتعبي بالمتاح جرت تتعبي بالمتاح الله الله ترك اسمع حس تعبي الله الله حسة هواه وغرام حسة عابد الله الله الله الله رح تسمع حسة عابد الله الله حسة هواه وغرام حسة عابد الله الله عابد المداح ملحمة شعبية كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد إخراج محمود يوسف كل حاجة طلع يا رجالة Thank you. منين اجيب ناس لمعنى في الكلام منين اجيب ناس لمعنى في الكلام مثلو شبه المهي زينا حفظ العلوم على سبع شراوي اللي اسمه ذهب اللي اسمه ذهب اللي اسمه ذهب ولكن النهب يا خبر ابيض يا عابد بقى ما انتش عارف مين دي. قول لي بس يا منصور والنبي تبقى مين. ايه ما انتش عارف ورده. ورده؟ ايوه ورده، ورده بنت عمك عزام اللي كانوا جدانكم والدار جنب الدار. ورده امال ايه يا اخي، شوف بقت عروسه حلوه ازاي، دي شبان البلد كلاتها بتجري وراها وبيتمنوا التراب اللي بتمشي عليه ورده. ورده الله الله الله الله يا ريس عاد. هذا ورده كبرت وبقت عروسه بالشكل ده. امال يعني عايزها تفضل صغيره زي ما هي؟ ما انت كمان كبرت اهو يا سعاد. اصلك جبت كتير على البلد وبقالك مده. ايوه صحيح، بقالي مده غايب على البلد، لكن خلاص بقى مبسوط. خلاص ايه بقى؟ حسنا هنا هو معاك. انت بتتكلم جد يا عابد؟ إيه؟ ده يبقى يوم الهنا ويوم المونه. يا سلام يا اولاد، احنا ديك الساعه لما يبقى عابد في وسطنا ونتمتع بحسه. صباح بقى يا رجاله، عمر عندكم جميعا، عايزين بقى نسمع حاجه حلوه من عابد. يلا يا عم بقى هالليلة حلوت اهي. سمع يا رجاله، سمع سمع. عليك العيد انا كنت غايب عنك يا حلو، ياللي عليك العيد انا كنت غايب عنك، والله طفاني زماني وجيت، جيت يا حبيبي روح العيد. Thank you. فاكر زمان زمان واحنا في بال في الغيط وفي البستان على هوايا. فاكر زمان زمان واحنا في بال في الغيط وفي البستان على هوايا. نجري ونمرح في اي مطرح نجري ونمرح في اي مطرح بقلوب بريئة وزين زين بقلوب بريئة وزين زين. أنا أفرح لما رأيت يا بدر نور ولاح أنا هويت. قلبي تملى أفرح لما رأيت يا بدر نور ولاح أنا هويت. اعطف عليا يا نور عينيا اعطف عليا يا نور عينيا اشوفك امتى وقبلك فيك اشوفك امتى وقبلك فيك. يا وردة. نعم يا بدري. مال فرحانة في ايه؟ في صوت عابد يا بدري. والله صوته حلو قوي يا وردة. حني حتى كأنه بيغني لي ليا الوحداني يا بدري. ما انت كنت جران وتزرجر الدار. يا ترى لسه فاكر ايام زمان صرته هو صغار قدام عيني يا بدري. افتكرتها دلوقتي بس. يا ريت يا ريت ترجع لي ايام دي تاني يا بدري. هو كمان باين عليه انه اتغير كده لما شافك ويظهر انه وجع في حبك يا ورد. الحب ده من زمان يا بدري من وقت ما كنا صغار وبنلعب سوا في الدار. يا ورد. نعم يا ماما. انت يا بنت صحية ليه لحد الوقت؟ مش جاي ينوم يا ماما. يا بنت النهار شكشة حرام عليك قومي نامي وارحمي نفسك. مش قادرة يا ماما. يعني ايه مش قادرة؟ الجلجان ده له سبب؟ نفسي نفسي اقول لك على السبب يا ماما. قول يا بنت ايه السبب؟ ايه عابد ليلة امبارح غنى في الفرح غنوة كلتها عليان. عليك انت؟ كلام ايه ده اللي بتقوليه يا ورده؟ زي ما بقولك كده يا ام. اول ما شافني وعينيه بقت في عيني غنى وفكرني بايام زمان واحنا لسه صغار. طب اسكتي بقى ما تقوليش كده. ليه يا ام؟ يا بنت الحصان ليها ودان. الناس يقولوا ايه لما يسمعوا الكلام ده؟ يقولوا فاكر الود والعشره الطويله اللي عشناها سوي. وده بقى اللي مخليك صاحية طول الليل وجلجاني؟ قلبي مال عابد يا ام. الله انت جرى في عقلك حاجة يا وردة؟ اللي جرالي جرى في قلبي يا ام. طب قومي ارتاحي يا وردة انت تعبانة يا بنت. عدي راعية انا رحت قابل حبيبي عدي راعية انا شفت داتي ونصيبي عدي راعية انا رحت قابل حبيبي عدي راعية حبيبي غصمر عوج الطاقية وماشي بيتمخر عالزراعية حبيبي غصمر عوج الطاقية وماشي بيتمخر هو اللي في بالي وبحبه أكثر لما بنتقابل عالزراعية عالزراعية أنا رحت أقابل حبيبي عالزراعية أنا شفت باقي ونصيبي عالزراعية أنا رحت أقابل حبيبي عالزراعية أنا شفت باقي ونصيبي عالزراعية خد مني قلبي نساني روحي وهو جنبي عالزراعية خد مني قلبي نساني روحي وهو جنبي بتمنى اشوفه دايما يا ربي لما بيتعاجب عالزراعية عالزراعية انا رحت هم البنات خرجوا عشان يملوا من الترعة يا ورد انا مش قلتلك النهار شاك شاك هخرج يعني كمان وحصلني هاتي زلعة عشان املاهي لا بلاش يا ورد خروجك النهار دي نميلك شوية وريحي نفسي لا يا ام هاتي زلعة لما حصل البنات اللي يعجبك يا ورد انت قادرة بروحي الزلعة هي عندك اهي حاضر استني يا بنات يا بنات استني استني يا بنات لحظة الوردة جاية اهي تعالي يا وردة صباح الخير يسعد صباحك الله ما تغنوا يا بنات انتوا سكتوا ليه غني يا ام الخير طب ايه يا بنتي يا مسعيدة عالزراعية انا رحت اقابل حبيبي عالزراعية انا شفت ذاتي ونصيبي عالزراعية انا رحت اقابل جالة كلامي بقى يا شعابد اهي جات تملى اهي مع البنات ايه وردة بس بقى خليك تجي لامال وردة الله الله الله الله ما تخليك عاجل يا جدع انت انا حنده لا الله استنى رايح فين هتكلمها ازاي وهي مع البنات يا وردة وردة يا جدع استنى يا جدع استنى ما تفضحناش بقى على اخر الزمن ايه انا يا عم هستخبى في العشاء لحسن البنات تشوفني وردة يا وردة يا نهار زي بعضه اقف يا عادي عالزراعية انا رحت اقابل حبيبي عالزراعية شو عبد المداح اللي جاي البنادي دي ورد ورد ورد عبد المداح ايه ولمام هو ايه هو جاي علينا هو روح انت كلميه وحصلينا على الترع مين يا ورد انت غمضت عينك كده ليه مش عايز تشوفني ولا ايه انا عايز اشوفك كل وقت وكل دقيقة يا ورد يبقى لازم بتفكر في حاجة بفتكر ايام زمان يا ورد ايام ما كنا صغار وبنلعب سوا في الدار وبفتكر لعبة الاستغماية لما كنت بجري وانت بتجري ورايا فاكرة ده كله يا وردة ولا نسيتيه زي ما انت فاكر انا كمان فاكرة آه يا ريت ليام دي تعود يا وردة. لكن الحمد لله، الحمد لله اللي كانت مجيتي هنا للبلد سبب علشان اشوفك يا وردة. إلاني دريت انك هتفضل هنا في البلد ومش هتتغرب تاني. هتغرب؟ هتغرب ازاي وانتي موجودة؟ ده انت الدنيا اللي عايش فيها دلوقت يا وردة. هاني اطمنت خالص، اشوفك بخير يا عاد. وردة هلحق البلد عند التاني. وردة وردة انت عملت ايه؟ جولي قلت لها ايه وقالت لك ايه؟ مش عارف، مش عارف يا منصور قلت لها ايه وقالت لي ايه. بقى هتخبي علياني؟ ده انا اللي مرتب لك كل حاجه. مش قادر اتكلم يا منصور، سيبني دلوقتي. يا ده انت يظهر غرقان لشوشتك في بحر ملوش اخر. طيب قوم يا عابد، قوم قوم بينا نروح. خليني دلوقتي قاعد هنا لما اشوفها وهي راجعه. يا جدع كفايه كده، انت عايز نهارنا ما يفوتش ولا ايه؟ روح انت والنبي يا منصور. لا والنبي اقعد معاك اما البنات تشوفني. خليك انت يا عم لوحدك. سلام عليكم. النوبه ما عدتش تخرجي معانا وتمشي. هي حصلت كمان لما واحده منا تكلم الرجاله في الطريق. حاضر، ما عدتش اخرج معاكم يا سكين. ايه ما تخرجيش معانا؟ الله، كل واحده منكم تحط لسانها في بوقها يا بنات. انتوا مش عارفين ان عابد طول عمره متربي معاها وهو مصغر. ايه يعني لما ندهلها عشان يسلم عليها؟ مالكيش دعوه انت يا بدري. ماليش دعوه ازاي؟ ايه اللي حدها كلمه توفرها؟ ما حدش ان انتوا كمان تتسلموا على وردي. ما تخرجش معاكم، ما تخرجش معاك. يلا بينا يا ورد. خبر زي بعضه يا ولاد، الكلام ده حقيقي يا بنت يا سكينة؟ والنبي يابا زي ما قلت لك كده. بقى وردة اللي بينضرب بيها المثل في وسط الناحية كلتها تفوتكم وتوجب تكلم عابد في الطريق. اه يا ماري لو ابوها علم بحكايتها. انا كمان قلت له ما عدتش تخرجي معانا واحدة بديم لابدا. ليكي حق تقولي لها كده. والله علي يا ولاد بطلوا ده واسمعوا ده. صدق الكلام اللي بتقوله ده يا سالم. والله انا اللي سمعته من سكينة بنتي جيت وقلتو لك، وما على الرسول الا البلاغ. على العموم كتر الف خيرك، واجب عليك برضو يا سالم ما هي زي بنتك. ما هو لولا العشم وحكم الجيرة يا عزام ما كنتش اهتم بالموضوع واجيلك. انا شاكر فضلك قوي يا سالم. عن اذنك بقى لما الحق السوق قبل ما يشطب. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع ألف سلامة. عجيبة، وردة بنتي يحصل منها كده؟ أنا مش مصدق أبدا. يا حمدية، حمدية. إيوة يا عزام. خدي لما أقولك. نعم خير يا عزام. هي وردة خرجت النهاردة فينا مع البنات؟ إيوة خرجت. ليه حصل حاجة؟ سالم بيقول إن سكينة بنته قالت له إن عابد المداح نده لوردة من وسط البنات وراحت له، وقفت مدة تتكلم معاه. ايه وانت برضو تصدق الكلام ده؟ ما صدقش ليه يا حمدية، ما هي سكينة شافتها وكانت معاها هي والبنات. ده بس من غيرتها من وردة، وافرض ان عابد نده لها وكلمها. ايه هو مش متربي معاها وهم صغار يا عزام؟ ولا انت ناسي عشرتنا الطويلة مع بعضينا؟ عابد زي اخوها تمام، اللي معاه كلمة يلمها، احنا عارفين بنتنا قوي يا عزام. كلام الناس كتير يا حمدية، واني سمعتي طيبة في وسط الناحية. وردة قالت لي بحسن نيتها على اللي حصل. قالت ايه حمدية؟ قالت لي انه نده لها وسلم عليها، وادي كل اللي حصل. ما تسمعش كلام الناس يا عزام. حاضر يا حمدية، مش هسمع كلام الناس. حب ايه ده اللي جالي راحتك وشغلك عن الدنيا؟ وردة هي الدنيا وجمالها، عمري ما انشغل عنها ابدا يا منصور. يا عيني يا عيني، طب ما انا كنت بحب مبروكة زيك كده قبل ما اتجوزها، ما عملت زيك كده ليه؟ مش عارف ايه اللي جرالي يا منصور، مش عارف. ايه صورتها قدام عيني ليل ونهار، مش عايزة تفارقني ابدا، كل حاجة قدامي شايفها وردة. طيب قوم قوم قوم تعالى معايا. اقوم معاك على فين؟ الشيخ عبد السلام شيخ البلد عايزك تغني الليله بفرح بنته. مش هقدر مش هقدر يا منصور. يا خبر ابيض يا راجل، ما تقولش كده، ده عازم الناحيه والجيران الناحيه، انت عايزه يزعل منك ولا ايه؟ قوم يا عابد قوم، الفرح شغال والناس طالبينك. البلد. الله يبارك فيكم ويخليكم. صلوا على النبي يا رجال، صلوا على النبي. عايزين باقي نسمع غنوة حلوة من عاب. يا وردة يا منورة ما زين دور بلدي، يا وردة اللي فتن حسن الشباب بلدي، سلسل هنا والمنايا فرحتي وسعدي عينهم يا وردة عليك بردة عينهم يا وردة عليك بردة مرهم صبر يا سلام عاش جمال بلدي يا فرحتي القلب لما ينسعدك يا فرحتي العين لما تشوف خطاويك لو كان على روحي أورد تهديك قلب شغلبك من يوم ما حبك قلب شغلبك من يوم ما حبك مرغم صبر يا سلام عاشق جمال بلدي بقى يا بدرية قال الكلام يا بدرية عرفت انه وقف في حبها يا بدرية انت بقى يا سكيني الحيطان لها وداه ما هي بقيت مكشوفة هيه وعلى عينك يا تاج هو بيغني لها عقود ده من الناس عقبال عندك يا عزام لحياتك يا سالم الواد ده يظهر مش حيجيبها البر تقصد مين يا سالم عابد المداح يعني ما انت تستمع بودنك يبقى كلام سكينة بنتي مظبوط الله اقعد يا راجل رايح على فين سيبني بقى امر يا سالم اقعد بس لما اقول لك انا عارف ايه اللي انت هتعمله لكن ماهوش وقت ماهوش وقت ازاي يا سالم خلي الليله تفوت على خير وفرح الراجل يتم بسلامه وسيبني انا العابد اعرف شغلي معاه خلاص يا سالم هني حاجه ما اوصل لحد الدار اصلي تعبان شويه فين وردة؟ موجود فين هي؟ الله مش تقول لي بس فيه ايه؟ راسي بقت في الارض يا حمدية في الارض؟ ايوه يا حمدية عزام اللي كل الناحية بتهابه وتعمل له حساب بقى وسط الخلق ما يسويش بصره ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ مش تقول لي ايه اللي جرى؟ ادي عابد المداح يا ست حمدية ماله عابد المداح؟ واقف في الفرح وبيغني الوردة بيغني الوردة؟ انا ما كنتش مصدق اللي الناس بتقوله لكن انا سمعته بودني يا حمديه بس روق دمك ولا تزعلش نفسك وش عرفك انه بيغني البنت فيه ورده في الناحيه غير بنتك يا حمديه إيه الورد مال الدنيا يمكن بيغني للورد وانت خدت الكلام على ورده يعني عايزه تقولي ايه عايزه اقول لك ما تسمعش كلام الناس اللي على راسه بطحه يحسس عليه بدري خالص يا عابد احنا قاعدين معاك لما يطلع النهار ايه قاعدين معاك للصبح واللي بيحبه ما هواش صيده، لا سؤال عادي في يوم ولا يشفى عاللي بيحبه في العين شايده، وطال الليل يزيد الويل يخلي القلب يزيد جراحه، ودموع العين فوق الخد تقول يا عيونك فيرتاحوا. يا وردة ما هوش كده يا بنتي، جسمك انسلم الفكر والسهر، انا عارفة ايه بعد ده كله. عابد يما، عابد هو اللي حيطمن قلبي ويريحني. انا قلتلك مفيش فايدة من ده كله، انت ناسية ان ابوكي جاري فتحتك على محروس ابن عمك وانتو لسه صغار. كل قلبي وما يريد يما. انت ما تعرفيش ان ابوكي سمع عابد وهو بيغني باسمك في الفرح. عابد يا ريت اعرف اغني زيك، كنت غنيت باسمك في كل وقت يا عابد. لا حول ولا قوة الا بالله يا ربي، انا عارفة ايه حب الايام دي يا اخواتي. عوف يا خالي حمدي. بدرية تعالي يا بنتي بعدي حبة مع وردة. تعالي يا بدرية. سليها يا بنتي على ماجي. ازيك يا ورد؟ بخير يا بدرية. شفتي عابد؟ اسكتي على عابد واللي جرى العابد. عابد ماله؟ ما تخرجيش كده. عابد بخير. قولي لي مالك؟ قابلته عند الترع الكبير. لقيته نايم تحت الجنزة لوحده. يا حبيبي عابد. صحيته وقلت له ورده بتسلم عليه. انا قلت له كده وراح ماسكني من كتفي ويهز فيا ويقول لي ورده ورده ورده. هي فين؟ فين هي؟ موجوده يا عابد، هي بتسلم عليك وفكرك في كل وقت. عايزه اشوفها، عايزه اشوف صورتها الحلوه اللي ما بتفرقش عليا. حاضر انا هخليك تشوفها وتكلمي، بس تقول لي تقابلك فين. هنا عند الجميزة دي اللي تقابلنا عندها اول مرة. طيب اطمن اطمن خالص، بكرة زي دلوقتي هتكون وردة عندي. عابد دلالك يا وردة، قولي لي كلمة تسعدني وترضيني، قولي لي كلمة من قلبك تهنيني. كفاية عيون بتتكلم وقلب القلب بيسلم. قولي لي طمني قلبي، أمانة عليك ما تخبي. وأخبي ليه وداري ليه وهو الحب يتخبى؟ يا عابد لو هواك لي جرات واحد تلاقي محبة جراتين. جرات واحد ده حبك عندي يا وردة في ده روحي يا ضي العين. كتر عنك كلام الناس وملحنا بكلام الناس، قولي لهم يبعدوا عنك، قولي لهم ده الهوى جنة. وايه بعد الهوى حيكون؟ سعادة لعابد المجنون. يا عابد انت مش مجنون، قالوها الناس كتير عني. سمعت الناس ما صدقتش وقالوا وانت بتغني كلام عني ما بيسرش، وابويا كل ساعة في حالي فهم وغم من اللي اتقال. يزيد قلبك ايمان بالحب يا وردة. عيوني وقلبي يا عابد اي شهد في داك روحي في داك قلبي. يا ريتك تفضلي جنبي. خلاص الشمس قربت على الرواح، ودلوقتي جوعادي مش مباح افوتك في حنا وسرور. طريقك كله بهجه ونور. مع السلامه. مع السلامه يا احبابي مع السلامه. وكل خطوة تلفي فرحة وسلامة. مع السلامة يا احبابي مع السلامة. وكل خطوة تلفي فرحة وسلامة. أمانة يا أرض لو مرت عليك دموي تيبي ليها وتجعلي الحصى خدموك. أمانة يا أرض لو مرت عليك دموك تيبي ليها وتجعلي الحصى خدموك. وكل خطوة يلفي فرحة وسلامة. مع السلامة يا احبابي مع السلامة. وكل خطوة ينسي فرحة وسلامة. مع السلامة يا احبابي مع السلامة. يا بدر منور طريق الهوى وقلبي اللي فاتوني وحيد اشكي عذابي وقلبي. يا بدر نور طريقي هواهم قلبي اللي فاتوني وحيد اشكي عذابي وقلبي. وكل خطوة يلفي فرحة وسلامة. مع السلامة يا احبابي مع السلامة. وكل خطوة يلفي فرحة وسلامة. مع السلامة يا احبابي مع السلامة. مع السلامة مع السلامة. بس بس بس بس. ها منصور بتقول مع السلامة لمين؟ العناية اللي شايف بيها الدنيا اللي عايش فيها. يبقى ما فيش غير وردة. هي كانت هنا ولسه موجودة هنا يا منصور. موجودة فين هي؟ في عناية حواليا قدامي في الراحة والجاية. لا ده انت يظهر جرف عقلك حاجة. انت بتتكلم جد؟ وردة كانت هنا صحيح؟ ايوه كانت هنا يا منصور. يا وجع بيضة يا ولاد. يا جدع انت قصدك ايه؟ انت عايز اهل البلد يذبحوك؟ تهون حياتي عشانها يا منصور. انا عمري ما شفت حب بالشكل ده ابدا. طيب اسمع ده الكده وكده ما تروح لعزام ابوه وتخطبها منه. كل شيء له وقت واوان يا منصور. طيب قوم قوم نقعد في العشه شويه. ده انا حشوي لك كوزين ذره انما على الجوي. قوم يا سعابد قوم قوم يا اخي وسيبك من الغرام حبه. مشرب من دمه. انت السبب في ده كله. قلت لك راح تقعد حد مع بدرية يعني هتروح فين؟ وين رحت دلوقتي ما لقيتهاش عند بدرية؟ يبقى ايه الحل يا حمدية؟ اهي جت اهي. تعالي هنا ليلتك ما هيش فايتة. كنت فين يا بنت لحد دلوقتي؟ كنت انطقي. ما قلت لك كانت عند بدرية. هاني كنت عند بدرية يا رب. بعد المغرب عند بدرية؟ لولا اني العشاء جربت وعايزه الحاجها يا وردي ما كنتيش نافده من ايديا الليله. لكن معلش الصباح رباح. حمديه. نعم. البت دي ما عادتش تخرج من عتره الدار من الليله. وان كان على الميه هخلي مبروكه تملى لكم. عاجب الكلام ده ولا مش عاجب؟ حاضر، روح انت صلي العشاء. وخلي عندك شوية حياة، ما تنطق، مالك مبلم كده ليه؟ انت بتقول عليا؟ لا، بقول للجنيزة اللي انت واقف جرها. يا اخينا انت بقى بلاش فضايح، اتلم بقى شوية، هو ربنا هيعمل فيك ايه اكتر من كده؟ ربنا موجود جنان وتجنيه. ده المرسال اولى بيك يا جدع انت، ده انت فجع جوي. الله يسامحك، الله ينور قلبك. روح يا عم، روح سيبني في حالي. بقى شوف اما اقول. نعم. احسن طريقة انك تفوت البلد دي وتشوف لك بلد غيرها. ليه؟ هتوقف حال بناتها بكلامك الفارغ اللي داير تقوله في كل ناحية. هو الحب عندكم حرام. بقى عايز وردة الصنيورة دي تحبك انت. وردة وردة الله وردة وردة الله. ولا اي وردة في الجلايز زي ملك الشبيه، يا وردة في الازهار، يا وردة مثل الشوق وقلبي صافي، ده انت الاصيلة واطهر الازهار. انا المتيم في هواك يا وردة، يلي بحور حب الزمان غرام، انا اللي صرتك ما تفرقش عيونه، انا اللي بحلم بيك ليل ونهار. Thank you. لك الا بالله. يا جماعه سيبوه بقى وخلوه يروح لحاله. ارى يا جرى انت وهو مالكم وملعاب؟ واحنا حنلاقي فرجة احسن من دي فين يا سي منصور؟ اوزن الكلام اللي بتقوله يا صابر. يعني حيكون ايه غير كده يا سي منصور؟ ما هو داري هلوس اهو كل ناحيه. عايز ايه بعد الفضيحه اللي جرت لورده واهل ورده؟ ده اسمه ورده بقت النيوه على لسان الكبير والصغير. يا ورده يا الناس كلتي. وانتي مبسوطه لكده يا بدري؟ ما انبسطتي ليه بقى؟ لا عبد مالوش حق في كده. البلد كلها عرفت بحبه لي. وايه يعني؟ ما يعرفوا يا وردي، هو الحب حرام ولا ايه؟ دي بقت ستي في كل دار يا بدري، ولا يهمك حاجه من دي ابدا. ما يهمنيش ازاي؟ كل ما الناس يتكلموا عليكي كل ما تزيد غلاوتك وتمنك يبقى غالي. انا مش فاهمه كده. أني شايفة إن كلام عبد علي حيقلل من قيمتي في وسط الناس يا بدري. عبد معذور يا وردي، لو حاجة يقول أكتر من كده دي الخالقة كانوا حيقتلوه وهو وقت بيغنيلي. يقتلوه؟ أيوة مالي، لولا أن منصور ربنا يطول عمره جه ولحقوا من وسطهم وخدوا على دارهم. يا حبيبي يا عابي، أني ما شفتوش بقى لي مد. أمال إيه اللي محيره ومبرجل عقله يا وردي؟ ما هو يدك عنه مدة كبيرة. أنا لازم أروح له، لازم أشوفه. هو ما بينتقلش من عند الجنازي، بيغني طول النهار ويدق عطار. بيني الغصون يا طيب فرحان ومتغني، وانت سعيد يا طيب للولد بتغني. بين الغصون يا طيب فرحان ومتغني، وانت سعيد يا طيب للولد بتغني. لكن هوعد التفرق بين حبيب وحبيب، لا فيها عوازل تفرق بين حبيب وحبيب. والجو رايق لكم ولا فيش ما بينكم عيب، روح للي قالوا عليا في الهوى مجنون، روح للي قالوا عليا في الهوى مجنون. مش معقول ابدا. الشكر لك يا رب. تعال تعال يا ولد. عنيت لك يا عاد. جيت اشوف واطمن عليك واترجاك في حاجة. ايه تترجيني؟ نفسي انك تهدى وترتاح. ازاي يا ورد ارتاح وقلبي كله جراح؟ سلام قلبك يا عاد. انا قصدي ما تظهرش دلوقتي في البلد. ليه؟ انت ما تعرفش ايه اللي حصل واللي بيقولوه الناس. مدام القلب بيحبك يفيدني ايه كلام الناس؟ كلام الناس سلاح جارح وصاح مصاب وجرحني. وابويا ليلة امبارح في دارنا كان حيذبحني. عجيبة. ليه بتتعجب؟ عشان ايه؟ كان لي ده اسباب. ضروري لكل شيء اسباب. كلامك عني يا عادي ومضحك في هوا الاحباب. كلام قلبي اللي بيقوله قلب لي الهوان والعار. وسيرتي في كل ناحية وضار. أمان عليك ناولني ايديك قبلتي وعهد الحب يا عابد. ما تفضحنيش ما تتعبنيش. هاني في حبك أبيع عمري وبس الأمر مش أمري. شايفة شايفة جمال الطيور دول في سعادة وسرور. نشوف الطير بيتهنى ونحرم من الهوى روحنا. حيجي وقت يجمعنا ويوم موعود يفرحنا. وامتى اليوم ده يا وردة؟ ده قلبي في حيرة يا وردة. الصبر طيب يا عابد. كل شيء بأوان. يا ريت تعود الليالي ونعيش في أيام زمان. يا والدي يا والدي خذ صوت بدرية بينادي. تمام هي وليه جاية؟ يا والدي ايوه يا بدرية. ما تكوني حبيب ساعة يا وردة وتفضلي ساعتين. هاديني جاية. هوام يلا. أفوتك يا عزيز العين وفوق قلبي هنا وياك. أفوتك في هنا وسرور ورب العالمين يرعاك. مش قادره افهم يا سال. هتفهمي ايه يا وهيبه؟ ابوها عزام ساكت على كده. هيعمل ايه يا وهيبه؟ مفيش فايده من اللي هيعمله. بعد ايه بقى يا وهيبه؟ بعد ما البلد كلتها ماسكه جفيتهم وكل وقت في سيرتهم. والنبي دول صعبانين عليا قوي هما الاثنين. ده الجدع يا عيني هيروح حضر عشان خاطرها. والحل بقى في كده؟ دي ملهاش حل ابدا يا وهيبي. طب اسمع لما اقول. نعم. انا شايفه ان احسن طريقه لحل الموضوع ده ان عابد يتقدم لعزام ويطلب ايد ورد. وانت فكرك ان عزام هيوافق؟ يبقى ملوش حق بقى لو ما وافقش على كده. يبقى هو اللي عاوز فضيحه بيته في كل ناحيه. تمام كده يا وهيبي. برضه مفيش طريقه غير كده. لو كان بيني وبين ابوها عمار كنت رحت وقلت له على كده. لكن انا عارف حيكون ايه رده لي. وبعدين بس عرفت اللي حيقدر يخليه يوافق. مين؟ منصور صاحب عاد. منصور؟ ايوه منصور. مفيش غيره جدع جد الدنيا وكل البلد بتعمل له حساب. طب قوم يا راجل قوم قوم وصل له يا سالم. ايوه حوصل لمنصور. ضروري كل ده نهايه. شايف ان مفيش غيرك انت يا منصور اللي هيقدر يقوم بالمهمة دي. ده يبقى يوم المنى عندي يا سالم. ما هي دي كانت فكرتي من زمان. تفتكر يا سالم ان انا مبسوط اللي حصل ده كله؟ في الحقيقة عزام ابوها ما عادش له وش يقابل حد من البلد، ولولا انه عامل لك حساب وبيقدرك يا منصور كان عمل اللي عمله في عابد. لازم تفهم يا سالم ان حماية العابد المداح ومنع اي مخلوق يهود ناحيته كل ده كان عطف على عابد، قصد اقول يعني على قلب عابد، على قلب إنسان بشر آمن بالحب يا سالم. واسألناني على الحب وعلى اللي شفته منه، وعشان كده يا سالم تلاقيني عازره بعطف عليه بيع عمري علشانه. يا راجل يا راجل، ده قالوا عليه انه اتجنن عشانه. على كل حال البركة فيك انت، عشان خاطر عابد وعشان خاطر وردة ويقبى حبهم تم بالجواز كده ولا لا؟ تمام، مفيش غير كده. وبعد كده بقى يقبى اللي عنده كلمة يحطها تحت لسانه وكل واحد يقفل بقه. على خيرة الله. جدع ارحم نفسك شوية بقى، اجيب لك مراية تشوف وشك فيه. وردة؟ لا، ده انا منصور مش وردة. منصور، تعال تعال يا منصور. خلاص يا عم هتفرح بوردة، وسيبك بقى من الهموم اللي انت فيها دي. هفرح بوردة؟ شوف بقى ما اقولك، انت تثبت كده وتفوق لروحك شوية واللي هقولك عليه تعمله. مفهوم الكلام ده؟ هتقول لي ايه يا منصور؟ انت تقوم معايا دلوقتي عالدار، تغير هدومك كده وتقص شعرك ده وتاخد بعضك وتروح على دار وردة. وردة؟ بس طول بالك علي، تروح هناك وتقابل عزام ابوها. ليه؟ تسلم عليه وتطلب منه يد وردة. وردة؟ اللي بقولك عليه تعمله، وقول له المهر اللي يطلبه موجود وانا سداد برقبتي يا عابد. وردة؟ قوم قوم تعالى معايا. وردة يا وردة يا منورة ما بين زهور بلدي، يا وردة يا اللي فتان حسنك شباب بلدي. هيك يا سيري، هيك يا بنت. نعم نعم ياب. بقى اشوف لما اقول لك. إيه؟ والله العظيم والله العظيم اذا سمعت الثاني نوبه بتغني الغنوه دي لما قاسم رقبتي. مفهوم الكلام ده يا سكينه ولا لا؟ ايه يا سالم بتزعق ليه بقى على البيت؟ روح امشي ادخلي جوه بلاش كلام فارغ. هي بس الحكايه، انت ازاي بتخليها تغني الكلام اللي بتقوله ده؟ ايه يعني هي بس اللي بتغني؟ ما هي كل بنات الناحيه بيغنوه يا سالم. خضينا بقى من الموضوع ده. ايه نهايته؟ عملت ايه مع منصور؟ خلاص هيعمل زي ما قلت له، خلي الموضوع ينتهي بقى ان شاء الله يا سالم. يا رب استر على كل الولايه. هو اللي يجيله ضيف يطرده يا وردة؟ ضيف؟ هو اللي مش في داركم؟ هعمل ايه دلوقتي يا اخواتي؟ ابويا هنا يا عابد. قولي له عابد عايزك. انت عايز ابويا؟ ايه؟ ليه؟ هتقول له حاجه؟ بتكلمي مين يا وردة؟ ابويا. يا رب استر يا رب. مين يا وردة اللي عندك؟ ده انا عابد المداح يا عم عزام. مين؟ عابد المداح؟ ايوه. امشي انت خش جوه. عايز ايه هذا العين؟ جاي هنا تعمل ايه؟ انطق. الله، هو انتوا قبلوا ضيوفكم بالشكل ده؟ وكمان لك عين بتتكلم؟ مش كفايه فضحتك لبنتي؟ وقفت حالها الله يوقف حالك. جاي هنا تعمل ايه؟ قولي. هدي نفسك حبه يا عم عزام، تسمح لي اقول لك كلمتين؟ عايز تقول ايه؟ اتكلم. عندك مانع اطلب ايد ورده كده؟ طب امشي نجر من هنا. صدقوا اللي قالوا انك مجنون، وكمان عندك الجرأة وتيجي لحد هنا وتقول كده؟ قلوب بتنادي بعضيها، حرام حرام النار تجيد فيها. قلوب ايه ونار ايه؟ انت جاي الدار تشعللها نار؟ روح يا شيخ بقى روح. عايزانا دخل عابد داري بعد اللي حصل ده كله؟ انت واجب تعذره وقلبك يرج حالته اللي هو فيها دي. ارج حالته؟ ده كلام جديد بسمعه منك يا حمدية. ده كلام يقوله كل واحد عنده قلب يا عزام. عابد بيحب وردة ووردة بتحب عابد. ارحم قلوبهم يا عزام، اشفق عليهم، ما تبقاش جبل حايش بينك وبينهم. الله الله الله، تبقى انت عارفه كل حاجه. وديك عرفت انت كمان. الله الله يا ست حمديه، ولسه ما هتسمع يا عزام. انت لك ايه غير سعاده بنتك؟ قصدك ايه من الكلام ده؟ توافق على جواز ورده العابد؟ ابقى راجل مجنون زي ابقى رميت ورده في النار. انت ناسيه يا حمديه، ناسيه اني ورده مجدي فتحتها على محروس ابن عمه. ايه محروس؟ ايوه، لكن ده عهد بيني وبين ابوه من زمان، وانا عمري ما نقضت العهد. لكن دول بيقولوا يابا ان عمي طردوا من الدار، يبقى معنى كده ان مش موافق على جواز وردة العابد. يعني اللي بيقولوه الناس دي كدب يا محروس يا ابني، ده منصور قال لكل البلد. انا مش مصدق ابدا يابا، عمي ما يخلفش وعده معاك ابدا، وانتوا جارين الفتح يابا. انا هقوم اوصل لعمك اشوف كلامه ولا كلام الناس، والميه تكذب الغطاس. انت بتصدق كلام الناس يا صالح يا اخويا؟ ده احنا جارين الفتح يا راجل. يبقى منصور دي ملوش حق في الكلام اللي بيقوله. يقولوا اللي يقولوه يا صالح. والحل يا عزام؟ نحقق الوعد اللي اتفقنا عليه. ما انا دايلك عشان كده، خلي الموضوع ده يتم بدا وننفض منه. وردة بنتك يا صالح يا اخويا، انا ماليش فيها حاجة ابدا. وردة في الحفظ والصون يا عزام. هو انا حوصيك على وردة؟ مساء الخير عليكم حمدي. ازيك يا صالح؟ نحمد الله بخير يا حمدي. الف مبروك يا ستي. على ايه؟ ايه على محروس وردي. ما تستعجلش يا عزام. الله، انت مالكيش غرض لمحروس ولا ايه يا صالح؟ خليك معاياني، البنت بنتي واني اللي بجوزها. وردة بنتي زي ما هي بنتك يا عزام. انا مش فاهم حاجه. لازم تكون فهمت يا صالح. بلاش احنا بقى نتكلم وتكلم انت يا حمدي. كل قلبه ما يريد يا عزام، ما تخصبش على البت في جوازها. ولي كمان ما يخلصني. يا جدع ما تسمعش كلامها. اسكتي بقى يا حمدية دهدي. انت قصدك ايه يعني؟ قصدك فرايح اكتر من دي بقى؟ عايز الخارج يقول ايه اكتر من اللي قالوه؟ انا اللي كلمتي تمشي، البنت بنتي وانا حر فيها. اسمع يا صالح. نعم. اخوك لسه عنده وعده معاك. ايوه بس انية، انا مانيش عايز ازعلكم، الجواز ده جسمه ونصيب. اسمع يا صالح. ايوه سامع اهو. جواز وردة ومحروس يتم، ان رضيت امه ولا ما رضيتش؟ اللي تعمله يا عزام. وعشان نهوي الموضوع بسرعه يبقى كتب الكتاب والدخله ليله الجمعه الجايه. على خيره الله. اللي بتعمليه ده ما يجيش منه بقى، مفيش فايده. هتحرم من عابد يا بدري، مانيش هشوفه بعد كده. كل شيء نصيب بقى يا اختي. بكره لما تتجوزي هتنسي كل حاجه. لو نسيت الدنيا كلها ما انساش عابد ابدا. احنا الاثنين بقينا روح واحده يا بدري. بس رواجي رواجي ارحمي روحك حبي. انا مش خايفه الا على عابد. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا عادي؟ هيعمل ايه بس يا وردي؟ انت اللي معذبه نفسك اهو، هو كمان بيتعذب يا بدري. سامحني يا عادي، غصب عني هوافق على راي ابوي، لكن احلف لك بالعهد اللي بيني وبينك ان قلبي مش عايشين غيرك انت يا عادي، وصورتك مش هتفرق عيني ابدا. سامحني يا عابد. ده ايه يا بنت يا ورد؟ بتعيطي ليه يا بيت؟ صعبان عليها عابد. امال ايه يا خاله حمدي؟ برضه يصعب عليه عابد. انا شايفك قدامي واقف تحت الجنيه وفي ايدك الطار وبتغني الورد. الصبر طيب يا عابد، اتحمل كمان شويه عشان خاطر ورد. هاني عارفة انها غالية عندك يا عابد. ايه رأيك بقى يا خالة حمدية؟ هتفضل على الحالة دي بقى ولا ايه؟ خليكي معاها يا بدري، منه لله ابوها، هو اللي شرب كده. يقول ان ورده قاعده في وسط البنات حزنانه، صحيح الكلام ده يا حمدي؟ إيه يعني ما انتش عارف العرايس بيبقوا عاملين ازاي وفرحهم؟ اصل البنت مكسوفه. ايوه يا محروس يا ابني، البنت مكسوفه. روح بقى ما تبقاش صغير، وما روح بقى حي المعازيم اللي انت عازمهم. Life. مالك يا عابد؟ وردة، وردة، هان عليك يا عابد يا وردة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اتحرمت من وردة يا منصور. معلش يا عابد، كل شيء جسمه نصيب. ربنا يسعدها، ربنا يهنيها، إذا كان في الجواز ده سعادتها وهناها. أمال إيه بقى اللي مزعلك ومخليك قاعد شايل الدنيا على دماغك وبتعيط؟ الفراق صعب يا منصور. كنت برتاح لكلامها، كنت بفرح لسلامها. بقى أنا مش هشوف وردة، وردة، وردة. مش مصدق، مش مصدق أبدا. وردة، وردة، هتحرم منها. اسكت بقى يا عهد، قطعت قلبي. قوم، قوم عشان ترتاح. تحرم علي الراحة بعد اليوم، يحرم علي النوم، يحرم علي الفرح من بعدك يا وردة. بعدين بقى يا وردي، أنا ما أقدرش أستحمل أكتر من كده. أنا إنسان من دم ولحم. أنا تحت أمرك يا ابن عمي. أنت عابد يا وردي، ارحميني وارحمي نفسك. أمرك على عيني وراسي، لكن مش بعيد. قصدك إيه يا وردي؟ محروق، أبوس إيدك يا ابن عمي، ما تكونش قاسي وظالم. سيبني في اللي أنا فيه، وما طلبنيش باللي ما اقدرش عليه. لكن ثاني جوزك يا وردي. انت اللي جنيت على روحك وظلمت نفسك بايدك. يا وردة، يا وردة عقالي، انا اولى بك من غريب يا وردة. عابد مش غريب يا محروس. بس انا دلوقتي جوزك. كلميني يا وردة، افتحي نفسي للدنيا. انا محتاج لك كلمة مني، كلمة منك تسعد حياتي يا وردة. محروس يا ابن عمي، انت اللي ظلمت نفسك. انا ابن عمك، بحبك، بحبك يا وردي. انا بتمنى التراب اللي تمشي عليه يا وردي. انسى عابد. مش ممكن، مش ممكن انسى عابد، مش ممكن. وردة، وردة. نعم يا ابا. تعالي هنا. ايه الحكاية يا وردة؟ الكلام ده حقيقي اللي بيقوله محروس؟ ايوه يا ابا. يعني غرضك ايه؟ عايزة تفضحينا؟ تقصري رقبتنا وسط الخلق؟ ارحمني يا ابا، دعني بنتك وضلات. اهي زي ما انت شايفها كده من يوم ما اتجوزتها. وبعدين يا محروس؟ والله يا عم ان جيت الحج انا متحير، مش عارف اعمل ايه في الحكايه دي. ولولا الملامه وكلام الناس كان الواحد. قصدك ايه يا محروس؟ مفيش حاجه يا عمي، مفيش حاجه. ورده امانه في رجاله لحد ربنا ما يجيب الفرج من عنده. اسمع يا محروس، ورده مراتك، اتصرف معاها زي ما انت عاوز بلا كلام فارغ. مقدرش يا عمي، مقدرش. كفايه اني جيت معاكم عليها وجفت بينها وبين عابد. عابد، عابد، عابد. حتى انت كمان بتقول عابد؟ يظهر ان مفيش حل غير ان تخرج عياط وخلص عليه. يا يابا، حرام عليك، حرام عليك. وردة، وردة، وردة، اسكت معايا يا عم عزام. وردة يا ابن الشيطان يا ولاد. وردة يا وردة، وردة، هات يا ابن الجنة اللي عندك دي. ها وردة، خد نفسك يا بنتي. وردة، وردة يا بنتي، خد يا وردة. ده مش فايدة محروس يا ابني. اجل ده حكيم الصخر صبغة لك ولد التجارة لها حاجة. خال سالم، البت دي صعبانة علي قوي. هي صعبانة علينا كلنا. طيب لما أهلها كانوا عارفين إنها مش ميالة المحروق كانوا بيجوزوها له ليه؟ ما هم برضو محجوجين في كده. أصله جاري فتحتها وهم صغيرين. والنبي لو جرى للبت دي حاجة يبقى ذنبها في رقبته. ربنا يشفيها ويشفي كل مريض. الله بدرية. إيه؟ مش عابد المداح اللي واقف هناك دي؟ عابد؟ ايوه هو. يا عيني عليه، شوف يا خال شكله بقى عامل ازاي. يا بدرية الواحد والله قلبه هيتقط. يا عابد عابد عابد عابد، مش منصور اللي بينده عليه ده؟ ايوه هو منصور. الجدع ده تعبان معاه قوي، ما بيفوتوش ولا دقيقة. عابد عابد. لا ايه اللي موقفك هنا؟ انا مش قلت لك بلاش الحاجات دي؟ تعال يا عابد تعال امشي معايا على الدار. ربنا يطول عمرك يا منصور، النبي الجدع ده فيه الخير. منصور طول عمره زوج وبيعرف الواجب، هو حد ساند عابد وبيخاف عليه من الهوى غير منصور؟ تعال تعال يا بدرية، ربنا يروق قلوبهم. ايه الحكاية يا عابد؟ وإيه بعد عمايلك دي كلهم؟ يا جدع هتموت روحك. ما هوش كده يا عابد أبدا. أنا آخر ما هذهب أخبي الطار بتاعك ده. لا لا، حتى الطار تجروه عني، وفي غيره بيسليني دلوقتي على همي. أنا بدي ما تغنيش دلوقتي الوردة، كل اللي أطلبه منك يا عابد إنك تصلي وتطلب من ربنا إنه يشفيها. ايه يشفيها من ايه؟ وردة مال مال مال؟ هقول لي منصور. يا ريتني ما قلت لك يا عابد. وردة صبها حاجة؟ وردة مالها يا منصور؟ مال ان يوم ما اتجوزت محروس وهي عيانة يا عابد، ولعاية زايد عليها دوم. وردة وردة عابد عابد عابد عابد Thank you. عابد، هي غريبة، عايز حاجة؟ أنا عايز أشوف وردة، عايز أطمن عليها. وردة بخير يا عابد. اعمل معروف، أبوس إيدك، نفسي أشوفها بعيني. تعال يا عابد، تعال أدخل. وردة. مين؟ وردة. أني عابد يا وردة. عابد. أنا في حلم ولا عيني؟ عابد جاي يطمن عليك يا وردة. شد حيلك وسلم عليه. ورد ورد، أفوتك بخير يا ورد. لا حول ولا قوة إلا بالله. عابد مشي يا ورد. عابد سامحني يا رب. عابد كان جاي يطمن علي، رايت حرمة الدار وطردت. هاني داني بتمنى اشوفه في كل وقت. لما سمعت صوته حسيت بالدم كيف عروقي. سامحني يا هاني، سامحني. هاني عارف انك مقدر كل حالي، عارف اني اني زوجي واجب علي اعمل كده. سامحني. مرتي اللي شفته. شفت صقر كبير هبط على الشجرة دي وخطف حمامة من فوقها، وبعد شوية جه ولفها ملقهاش، قعد يصاص يا ولداه ويبكي زي البني آدم يا منصور. وما ليه عابد؟ ما هي الفرقة صعبة. لحسن كنت بتلومني، كنت بتلومني لما كنت أبكي على فراق وردة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. منصور، عابد. أيوة يا سالم. انتوا قاعدين هنا والبلد كلتها بتبكي. بتبكي؟ بتبكي ليه يا سالم؟ البقية في حياتكم. ايه؟ في مين يا سالم؟ والدي. والدة ماتت يا منصور. والدة. مش معقول. مش معقول. مش ممكن. والدة. والدة. والدة. والدة. والدة. والدة. ربنا يصبرك يا عادل. ربنا يهدي جنبك. قوموا الحقوها في المدفع. والدة. والدة. والدة. والدة. والدة. والدة. البقية في حياتك يا عزاز. البركة فيك يا شيخ عزاز. حان الدايب. شد حيلك يا عزاز. البقية في حياتك. سامحيني يا وردي. أنا اللي قلت عليك يا بنتي. عبد المداح. عبد. وردة. فين وردة؟ سيبوه سيبوه. ما حدش يجي يمته. وردة. وردة. وردة. كلميني. وردة. انت تحت التراب يا وردة. وردة. وردة. وردة. انا عابد يا وردة. عابد. البقية في حياتك. مين؟ انا محروس يا عابد. وردة. وردة. وردة. سمعيني صوتك يا وردة. سمعيني صوتك. وردة. وردة. وردة. وردة. أمانة يا قبر تبقى روضة من الجنة. أمانة يا أرض تبقي فرشة من الحنة. وردة وإيه فايدتي بعدك وكيف ارتاح وازاي اعيش بعد ما راح وانطفى المصباح. يا اهل بلدي امان عليك تفتكروا وردة وقصة غرامها بعابد المداح. هكذا تنتهي الملحمة الشعبية عابد المداح. كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد. صور الشخصيات: عبد الله غيث في دور عابد المداح، كريمة مختار في دور وردة، بالاشتراك مع عزيزة حلمي، عبد البديع العربي، أمال زايد، رجاء حسين، أحمد سعيد، مرسل حطاب، أحمد راضي، حسن فرحات، حلمي حليم، إبراهيم كمال، وأبو خليل حسن عيسى. قام بالغناء عباس البليدي، فاطمة علي والمجموعة. التسجيل والمونتاج عبد العال هلال وإبراهيم إمام. عابد المداح، ملحمة شعبية، من إخراج محمود يوسف.